ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير نذير مستطع إن المستقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ميزانا ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكرة إذا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي Oh.